إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم محراب الحرمين. هذا البرنامج هو من باب التعاون والتبادل البرامجي بين إذاعات دول مجلس التعاون الخليجي، فندعوكم أيها الأحبة لمتابعة برنامجكم اليومي محراب الحرمين. محراب الحرمين. ذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم. أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. أيا على الفلاح محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي، إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من برنامجكم محراب الحرمين. نستعرض معكم في هذه الدقائق سيرة إمام المسجد النبوي العلامة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هو الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد بن يوسف شيبة الحمد، ولد في عام 39 و300 ألف من الهجرة النبوية. ولد في مصر ونشأ بها. يحدثنا معالي الشيخ الدكتور محمد عن مولد ونشأة والده. ولد فضيلة الشيخ الوالد عبد القادر بن شيبة الحمد أطال الله في عمره على عمل صالح في يوم 20 جمادة الثانية من عام 1339 للهجرة، من أسرة عربية تشتغل بالزراعة وتنتمي إلى قبيلة بني هلال التي انتقلت من الجزيرة العربية إلى مصر. وبعد أن ولد الشيخ توفيت والدته رحمها الله وكان صغيرا جدا، فنشأ مع والده المزارع الأمي الذي لا يلقي للتعليم بالا، وقد كان الله سبحانه وتعالى فتح على هذا الشيخ من صغره، فأصبح شغوفا بالعلم وبالقراءة. بدأ يلح على والده في طلب العلم، ثم ذهب إلى الكتاب وحفظ فيه القرآن الكريم منذ السنة الخامسة من عمره، وقد حفظ القرآن كاملا وتعلم الكتابة في هذا الكتاب إلى أن أصبح عمره تقريبا 7 أو 8 سنوات، فانتقل إلى الدراسة النظامية. وقد كانت مستمعين الكرام حياة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد التعليمية حافلة بالجد والاجتهاد والمثابرة. بعد أن ذهب إلى الكتاب وتعلم وحفظ القرآن الكريم، درس الابتدائية ثم الثانوية، طبعا هي مرحلة المتوسطة والثانوية في آن واحد. وبعد أن تخرج من الثانوية درس في كلية الشريعة في الجامع الأزهر، وأثناء دراسته فتح اختبار الشهادة العالمية القديمة، وكانت الشروط متوفرة في الشيخ، وكان عدد المتقدمين للاختبار 300 طالب، لم ينجح منهم إلا 3، كان من ضمنهم الشيخ الوالد، وقد حصل على الشهادة العالمية التي تعادل في هذا الوقت الدكتوراه من جامع الأزهر عام 1374 للهجرة. كان عام 1375 هجرية محطة بارزة في حياة شيخنا الجليل العملية، انتقل فيها من مصر إلى المملكة العربية السعودية. في عام 1375 للهجرة انتقل الشيخ بأهله إلى المملكة العربية السعودية، عين مدرسا في معهد بريدها العلمي 3 أعوام متتالية من عام 1376 للهجرة، وكان من طلابه في المعهد فضيلة العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الرحمن الكليه رئيس المحكمة العليا حفظه الله، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رئيس محاكم القصيم سابقا والمدرس بالمسجد الحرام حاليا، والشيخ محمد بن عبد الله العجلان مدير المعهد العلمي في رأس الخيمة سابقا والمدرس بالمسجد الحرام حاليا حفظهم الله، وغيرهم كثير من طلبة العلم. وفي عام 1379 للهجرة عين الشيخ مدرسا بكليتي اللغة العربية والشريعة بالرياض، وافتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقام رئيس الجامعة آنذاك سماحة المفتي ورئيس القضاة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بدعوة كثير من أهل العلم والفضل للتدريس بهذه الجامعة، وقد وقع الاختيار من كلية الشريعة بالرياض على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ليكون نائبا للشيخ بن إبراهيم على الجامعة، فطلب الشيخ بن باز من سماحة الشيخ بن إبراهيم بأن يسمح له بانتقال علمين من أعلام كلية الشريعة وهما العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والعلامة والدي الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد حفظه الله، فقبل المفتي رحمه الله بأن ينتقل الشيخ الشنقيطي ورفض نقل الوالد الشيخ عبد القادر لها حاجة الكلية لأحدهما. في العام الذي تلاه ألح الشيخ ابن باز على الشيخ بن إبراهيم رحمهم الله على انتقال الشيخ عبد القادر الوالد إلى الجامعة الإسلامية فسمح له بذلك. وفي أول جمادى الأولى عام 1382 انتقل الوالد إلى المدينة النبوية ودرس في الجامعة الإسلامية كما انتدب للتدريس في المعهد العالي للدعوة الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1400 للهجرة حتى أحيل على التقاعد عام 1405 للهجرة. مستمعينا، لقد بدأ فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في رحاب المسجد النبوي وعلى مدى 50 عاما مدرسا في جنباته قبل أن يقف إماما في محرابه، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد القادر شيبة الحمد. بعد أن انتقل الوالد إلى المدينة النبوية ودرس في الجامعة الإسلامية أعد للجامعة الإسلامية كرسي كي يلقي عليها بعض العلماء الدروس في المسجد النبوي الشريف، فاختير الوالد مع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فكانوا يدرسون على هذا الكرسي، ثم التحق بهم فضيلة الشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله، وقد درس في المسجد النبوي الشريف حوالي 50 سنة، فسر فيها القرآن في 40 سنة، وقد عين مشرف على المدرسين في المسجد النبوي كذلك من ضمن هيئة الإشراف في المسجد النبوي الشريف. عشان اللي يقولوا احنا تعيش سلم، هذا احنا دعاته، احنا دعاة السلام ودعاة السلم، احنا دعاة التعايش السلمي، احنا لما اسرنا الاسير في بدر يوصيهم رسول الله بالاسار اللي جايين حشعير انسلفهم شوفهم ليقتلوا حبيب الله ورسوله والمؤمنين. عندما هم فئة قليلة غلبت الفئة الطاغية الباغية الكثيرة بإذن الله، فلما وقعوا في أسرهم يوصي حبيب الله بهم بإكرام الأسارة والإحسان إلى الأسارة، فيقول أحد الأسرى الكبار يقول والله ما وقعت طرفة يعني تمرة ولا شيء ولا كوزة الطرفة عندهم، هذا الشيء الغالي عندهم، ما عندهم شيء، هذا الطيب ما وقع الطرفة في يد واحد منهم إلا أعطاني قدمني على نفسي أسير. في عام 1407 هجرية وقف فضيلة الشيخ العلامة عبد القادر شيبة الحمد في محراب المسجد النبوي الشريف إماما. في عام 1407 تقريبا رأى الشيخ عبد الله بن محمد بن زاحم يرحمه الله أن الحمل ثقيل عليه وعلى الشيخ بن صالح في إمامة المسجد، فطلب من الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمهم الله يكلم الشيخ الوالد عبد القادر بن شيبة الحمد ليصلي معهما إماما في التهجد، فوافق الوالد على ذلك، ثم استمر هذا الحال تقريبا يمكن سنتين أو 3 سنوات. طبعا لا شك في أن من يقف في هذا الموقف العظيم الذي يقع بين المنبر وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشار إلى أنه روضة من رياض الجنة يتذكر كيف كان صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في هذا الموضع، فلا شك في أنه كان موقف عظيم يؤدي عمل جليل وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. مستمعين الكرام، لفضيلة الشيخ العلامة عبد القادر شيبة الحمد إسهامات مشهودة في إثراء الساحة العلمية. اتجه إلى التأليف عام 1371، ألف كتاب حقوق المرأة في الإسلام، وفي آخر مؤلف له جمع بين الشرح والمتن في كتاب فتح الباري برواية أبي ذر الهروي، وكذلك نشر كتاب صحيح البخاري برواية أبي ذر بعد أن قام بمراجعته وتدقيقه، ثم سبق أن درس في كلية الشريعة سبل السلام، وألف فيه كتاب يسمى فقه الإسلام شرح بلوغ المرام في 10 أجزاء، وكذلك كتب في التفسير تهذيب التفسير، كذلك كتب في قصص الأنبياء وكتاب، وفي قصص الحق كتاب، وألف في كتاب في تفسير آيات الأحكام، كذلك في إمتاع العقول بروضة الأصول، وكذلك كتاب في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وأضواء من التفسير، وكذلك حقق أو نشر كتاب تجريد التوحيد المفيد، وكذلك كتب كتيب يسماه أحكام فقهية في قضايا معاصرة وإثبات القياس في الشريعة الإسلامية وتتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق، والآن أخذ على عاتقه الاطلاع على بعض الكتب التي سبق أن ألفها وإلحاق بعض المسائل العلمية التي تفيد المجتمع والإسلام والمسلمين في هذا الوقت، نذر نفسه لإعادة طباعة تلك الكتب وتوزيعها على طلبة العلم في الداخل وفي الخارج. أيها الإخوة والأخوات، باسمكم في الختام قدمنا الشكر والتقدير لمعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد القادر شيبة الحمد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. شكرا لكم على حضوركم لنا وإخراج هذا البرنامج الطيب الذي نتشوق إلى سماع أئمة الحرمين ومن أما في الحرمين، لأنهم رجال استفيد منهم في علمهم وفي مسيرتهم العلمية. إلى هنا مستمعينا وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم محراب الحرمين، نسأل الله أن يديم على شيخنا الجليل عبد القادر شيبة الحمد الصحة والعافية، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وإلى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين.